بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وعفى عنه في تفسيرها: وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أدفع للاختلاف، وهذا وما قبله أمر ندب، ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما أو لا يضرهما. عندي بالواو، أحسن الله إليكم. هل يصح؟ إيه، بأو. نعم، توجيهات، أحسن الله إليك. نعم، بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يطيق في الكتابة والشهادة، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة لا حق بكم، واتقوا الله في أمره ونهيه لاحق بكم. صلى الله عليكم. نعم، خروج عن الطاعة لاحق بكم، صلى الله عليكم، واتقوا الله في أمره ونهيه، ويعلمكم الله مصالح أموركم، حال مقدرة أو مستأنف، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم، مطلقا يعني الأمر للندب، ولا يضار كاتب ولا شهيد. قدر الشيخ صاحب الحق ومن عليه، فإن كان يضار مبنيا للمجهول أما للمعلوم فكاتب وشهيد، ولا شهيد فاعلان له، والمفعول به صاحب الحق وما عطف عليه وهو ومن عليه، أي ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة. وإن كان يضار، يعني أصل يضار، يضارر أو يضارر في الأصل يفهم، فإن كان مبنيا للمفعول فكاتب وشهيد نائب فاعل، كاتب نائب فاعل، ولا شهيد عطف عليه كما في القراءة، ولا يضار كاتب ولا شهيد، أو لا يضرهما صاحب الحق، يعني إن كان نائب فاعل، أي لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة أو في الشهادة، بأن يطلب منهما أشياء يعني صعب عليهما أو ثقيل تحمله. ثم قال جل شأنه: وإن تفعلوا ما نهيتم عنه، مطلقا جميع المنهيات أو الضرر الخاصة، بأن يعني وصل ضرركم إلى الكاتب أو إلى الشهيد من حيث يعني تكليفهما ما لا يليق، فإنه فسوق، أي فإنه فسوق خروج عن الطاعة بكم، لي لاحق بكم. قدر الشيخ لاحق، يشير إلى أنه ظرف مستقر صفة لفسوق، يعني بكم با حرف الجر، بكم مبني على السكون في محل الجر، يتعلق بمحذوف، أي لاحق بكم، يعني والظرف على قسمين: ظرف مستقر إذا كان المتعلق محذوف ونقل الضمير من المتعلق إلى الظرف، أي استقر الضمير من المتعلق في الظرف، فهذا ظرف مستقر. أو ظرف لغو، إن كان متعلق مذكور فالظرف لغو عن العمل لا يعمل، لأجل هذا يقول ظرف مستقر صفة لفسوق، أي متعلق محذوف لاحق بكم. واتقوا الله أيها الناس في أمره ونهيه، ويعلمكم الله مصالح أموركم، ويعلمكم الله مصالح أموركم في جميع الأشياء. يقول الشيخ حال مقدرة، أي جملة ويعلمكم الله حال مقدرة من ضمير فاتقوا، أي من واو الفاعل، أي في حال كونكم يعلمكم الله، أي في حال يعلمكم الله، ولكن مقدرة لأن التعليم إلى الآن ما حصل، أي قدر لهم التعليم يعني. أو جملة مستأنف. ثم هناك إذا كان مثلا حال، يعني في الحالية هذه الجملة شيء، لأن يعني جعل هذا الجملة حالا خلاف القاعدة النحوية، فإن القاعدة المعروفة من عند النحويين أن الجملة المضارعية المثبت إذا وقعت حالا فإن الضمير يلزمها، لا بد من عائد في ضمير، يعني لا يكون الرابط الواو. المضارع المثبت إذا وقع حالا يعني فالرابط فيه الضمير لا الواو، وهناك الواو هو الرابط. ها إذن يعني كيف يكون حال ولو عطف على فاتقوا الله؟ لا يصح. كيف؟ لأنه يلزم منه عطف الخبر على الإنشاء، واتقوا الله جملة إنشائية ويعلمكم الله خبرية، وهذا فيه خلاف أيضا. إذن كون الجملة مستأنفة هذا هو أسهل، لأنه لو كان حال مقدرة من ضمير من واو الفاعل فاتقوا لا بد من تقدير المبتدأ، أي وهو يعلمكم الله، واتقوا الله والحال وهو يعلمكم الله، حتى يكون جملة يعلمكم الله خبر للمبتدأ المحذوف، والمبتدأ مع الخبر جملة اسمية في محل النصب حال من واو الفاعل فاتقوا. أما إذا كان مستأنفة ليست حاجة إلى تقدير المبتدأ، فلأجل هذا يعني بعض يعني الشراح يقولون يعني استئناف أزهر، يعني عدم الحاجة إلى تقدير شيء، أما إن كان حال مقدرة فلا بد من يجعل جملة يعني تجعل الجملة يعني جملة اسمية بتقدير المبتدأ، أي وهو يعلمكم الله. والله بكل شيء عليم، أي وهو عالم بكل شيء. لفظ الجلالة كرر في الجمل الثلاثة لاستقلالها، واتقوا الله جملة مستقلة، ويعلمكم الله مستأنفة مستقلة، والله بكل شيء عليم مستقلة. فلأجل هذه الجمل الاستقلالية الأولى مثلا حث على التقوى، والثاني وعد بإنعامه، أي تعليم أي ويعلمكم الله يعني، والثالث تعظيم لشأنه والله بكل شيء عليم. وثم لأن اسم الظاهر أي تكرار اللفظ يعني أدخل في التعظيم من الكناية من الضمير، يعني لو كان واتقوا الله ويعلمكم كذا في غير مثلا القرآن وكذلك وهو بكل شيء عليم، ليس هو أدخل في التعظيم، ذكر لفظ الجلالة فيه من التعظيم، لأجل هذا كرر لفظ الجلالة 3 مرات في هذه الجمل الثلاث، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم بارك الله. أحسن الله عليكم شيخنا ونفع بكم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهن، وفي قراءة فرهان جمع رهم، مقبوضة تستوثقون بها، وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب، فالتقيد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد. وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في اشتراط القبض اشتراط القبض مفعول أفاد أحسن الله إليكم. وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. فإن أمن بعضكم بعضا، أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهن، فليؤدي الذي اؤتمن، أي المدين، أمانته دينه، وليتق الله ربه في أدائه، ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم إقامتها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. خص بالذكر لأنه محل الشهادة، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء منه. نعم، بارك الله. قال جل شأنه: وإن كنتم على سفر، يعني سفر يعني مصدر، لكن الشيخ يقول أي مسافرين، يعني مراد بالمصدر اسم الفاعل، أي إن كنتم مسافرين وتداينتم، حصل الدين بينكم، ولم تجدوا كاتبا، لأن وجود الكاتب في ذلك العهد قليل، فرهان مقبوضة، في قراءة فرهن مقبوضة. رهان ورهن جمع رهن على كلا الحالتين، فرهان، وفي قراءة ابن كثير وابي عمرو رهن، فرهان فرهن مقبوضة تستوثقون بها. قدر هذا يشير إلى تقدير الخبر، أي رهان مقبوضة تستوثقون بها، يعني ويجوز أن يكون خبر المحذوف، أي فالذي يستوثق به رهان مقبوضة، أو يكون خبر شيء آخر، أو فعليكم رهان مقبوضة، أو فليؤخذ، أو فالمشروع رهان مقبوضة، جميع التعبيرات جائز بالتقدير يعني، والله أعلم بالصواب. ثم هناك لما كان الشرط قيدا للجواب: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، كأن الرهان فقط في السفر وعدم وجود الكاتب، يعني وهذا ليس كذلك. فقال الشيخ: وبينت السنة جواز الرهن في الحدر ومع وجود الكاتب أيضا، يعني ليس مشروطا هناك، فقط هو في حالة كأنه قيد للبيان، ليس هناك يعني قيد للجواب، يعني كونكم في سفر عدم وجود الكاتب الرهان لا مطلقا، الرهان لو أحد يريد يجي. هذا الشيخ يجيب عن هذا: وبينت السنة جواز الرهن في الحدر ووجود الكاتب، أي يعني جواز جائز، فالتقييد بما ذكر أو تقيد بما ذكر من أي من السفر ووجود عدم الكاتب، ليش؟ فتقييد الآية أو تقييد الآية بما ذكر، لماذا؟ لأن التوثيق يعني فيه أشد، توفيق فيما ذكر أشد، أي يعني في الرهان توثيق أشد. وأفاد قوله تعالى مقبوضة، الرهان موصوف، مقبوضة صفة، يعني وصف الرهان بالمقبوضة. ما السبب؟ يقول: وأفاد قولهم مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله، يعني قبض في الرهن شرط، واكتفاء بالقبض من المرتهن ووكيله. وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله. يعني شرط القبض قبض الرهان هو الشرط، إما من المرتهن أو من وكيله. وثم ذكر السفر، لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتب ونسيان الدين والتعرض للموت، وأمور كانت يعني كثيرة في ذلك الوقت. فإن أمن بعضكم بعضا، أي رضي بعضكم وهو صاحب الدين بأمانة بعض وهو المدين، يعني أمن بعضكم أي صاحب الدين بعض الآخر وهو المدين، الدائن المدين على حقه فلم يرتهن واستغنى بأمانته عن الارتهان مثلا، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الأمر هذا، فليؤدي الذي اؤتمن المدين أمانته دينه. سمي الدين أمانة لابتنائه عليه بترك الارتهان، هذا مبتن يعني على الأمانة، يعني ما أخذ منه شيء رهنا. وليتق الله ربه ذلك المدين في أداء ذلك الدين، ولا تكتموا الشهادة أيها المسلمون إذا دعيتم لإقامتها، فإن إذا أقيم الشهادة هناك يأتي العدل، يأتي الإنصاف. إذن ولا تكتموا الشهادة، إذا كان عندكم شهادة، شوف هناك منهي كتم الشهادة، يعني إذا دعيتم لإقامتها فلا تكتموا الشهادة حتى يظهر العدل والإنصاف. ومن يكتمها كتم شهادته فإنه آثم قلبه. خص القلب بالذكر، هل هو آثم فقط لا سائر أعزائه؟ لأنه محل الشهادة، ولأنه إذا أثم تبعه غيره، يعني محل كتمان الشهادة القلب، إذا تبع غيره في الإسم، لأنه قلب سلطان الأعداء، كان في الحديث إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. إذن محل الشهادة هو القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني إذا أثم تبع غيره فيعاقب معاقبة الآثمين. نعم، فيعاقب القلب معاقبة الآثمين، لأنه هو المطبوع لسائر الأعزاء. والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء منه، فهو عليم بكتمان الشهادة وعليم بإظهار الشهادة، فعليكم ألا تكتموا الشهادة، ممنوع. إيه نعم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه تسروه يحاسبكم يخبركم أو يحاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة فيغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وبالجزم أيضا فيغفر ويعذب. نعم، صلى الله عليكم. والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط، والرفع أي فهو والله على كل شيء قدير. ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. نعم بارك الله. قال جل شأنه: لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبدا، وإن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم من السوء أو العزم عليه، عزم عطف تفسير قيل هذا، ولكن هو محل المؤاخذة. وإن تظهروا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه أو تخفوه تسروه يحاسبكم به الله. في النسخة عندكم يخبركم، ولكن عندي يجزيكم. يعني إذا كان يخبركم، ما معنى يخبركم به الله يوم القيامة؟ يعني هذا جواب عن سؤال. وهنا كيف قال في الإخفاء يحاسبكم به الله؟ ما أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم يفعل، الحديث المشهور لا يخفى عليكم، ولأن لا يمكن الاحتراز عنه أيضا. فأجاب المؤنس بأن المراد بالمحاسبة مجرد الإخبار به للمعاقبة عليه، فهو تعالى يخبر العباد بما أخفوا وأظهروا ليعلموا إحاطة علمه، ثم يغفر ويعذب فضلا وعدلا. أما إذا كان من يجزكم على المؤاخذة يكون ذلك منسوخا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما يأتي قول المؤلف بهذا فيجزيكم، فإن كان يجزيكم فالآية منسوخة كما في بعض الأحاديث معروفة عندكم، وإن كان يخبركم فهو إخبار من الله لعباده يوم القيامة حتى يعلموا إحاطة علمه، ثم يغفر ويعذب أو يعذب فضلا وعدلا. نعم، يحاسبكم أي يخبركم أو يجزيكم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه. والفعلان يعني قرئ بالجزم أيضا كما هو قراءة نافع وابن كثير وحمزة والكسائي، يعني حاك وأبي عمرو مثلا بالجزم، فيغفر ويعذب معطوفان على جواب الشرط. أين جواب الشرط؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. يحاسب مجزوم جواب للشرط، كذلك فيغفر ويعذب معطوفان على جواب الشرط، فللمعطوف حكم المعطوف عليه. فجواب الشرط مجزوم بإن الشرطية، والكلمتان مجزومتان بالعطف على ذلك الجواب. أما فيغفر ويعذب والرفع فهو جملة مستقلة، أي فالرفع أي فهو، أي فيغفر فهو يغفر لمن يشاء، وهو ويعذب عطف على فيغفر هناك. فيغفر أي فهو يغفر ويعذب، يعني على تقدير المبتدأ. ولكن النسب كذلك جاء ولكن هو ضعيف. والله على كل شيء قدير، ومنه محاسبتكم وجزاؤكم، فإن الله قادر على محاسبتكم وعلى جزائكم. فلأجل هذا يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فالله قادر على محاسبتكم وجزائكم لأنه عالم ببواطن الأمور وظواهرها. نعم، بارك الله. بارك الله بكم شيخنا. قال الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رحمه الله آمن صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن والمؤمنون عطف عليه كل تنوينه عوض من المضاف إليه آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد ورسله يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. نعم شيخنا بارك الله فيكم. قال يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى وقالوا سمعنا أي ما أمرنا به سماع قبول وأطعنا نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير المرجع والمرجع بالبعث. ولما نزلت الآية التي قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسعه قدر، أي ما تسعه قدرتها، ما تسعه قدرتها. نعم صلى الله عليكم، ما أي ما تسع، ما تسعه قدرتها، أي بارك الله. نعم لها ما كسبت من الخير أي ثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر، من الشر أي وزره. ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. قولوا ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، تركنا الصواب لا عن عمد، كما أخذت به، كما أخذت به من قبلنا، وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث. فسؤاله اعتراف بنعمة الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أمرا يثقل علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة، وإخراج ربع المال في الزكاة، وقرض موضع النجاسة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا امح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا في الرحمة زيادة على المغفرة. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم. فإن من شأن المولى، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه، أن ينصر مواليه على الأعداء، أن ينصر مواليه، أن ينصر مواليه على الأعداء. نعم صلى الله عليكم شيخنا. قال فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعل. نعم بارك الله. قال جل شأنه آمن الرسول، أي صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن. والمؤمنون عطف على الرسول، أي والمؤمن أيضا كل تنوينه عبد، عبد أيش عن المضاف إليه، أي كلهم، أي الرسول والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه، كتابه وكتبه بالجمع والإفراد، إفراد حمزة والكسائي، وكتبه ورسله، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى، لا ما نفعل هذا. وقالوا سمعنا، أي ما أمرتنا به، أو ما أمرنا، نسختان يعني، ما أمرتنا به سماع قبول، وأطعنا نسأل غفرانك، سمعنا وأطعنا، سمعنا ما أمرتنا به سماع قبول وأطعنا أمرك، غفرانك أي نسأل غفرانك، أو نطلب غفرانك ربنا، يا ربنا، وإليك المصير، المرجع بالبعث. نعم البعث مرجعه إلى الله. ولما نزلت الآية التي قبلها، آية الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم، هذا يعني شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، فنزل أي رفع لتلك يعني مشقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما الوسوسة أمرها فمرفوع، يعني الأحاديث معروف عندكم، يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما توسوست به نفسه، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسعه قدرتها. والوسوسة ليس بقدرة الإنسان، لها ما كسبت من الخير أي ثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر أي وزره. ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. قال بعض أهل اللغة الاكتساب أخص من الكسب، لأن الكسب يكون لنفسه ولغيره، والاكتساب لا يكون إلا نفسه خاصة. يقال فلان كاسب أهله ولا يقال مكتسب أهله، لكن والصحيح أنهما واحد لا فرق بينهما. إذن قولوا ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، تركنا الصواب لا أنعمت، كما أخذت به من قبلنا، وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم بارك الله. فسؤاله إذا كان مرفوعا، ليش السؤال؟ يقول الشيخ فسؤاله بعد الرفع اعتراف بنعمة الله، ربنا يا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي أمرا يثقل علينا حمله. إصر، أصل الإصر الشيء الثقيل، ويطلق على الشديد أيضا. ولا تحمل علينا إصرا، أي أمرا يثقل علينا حمله، كما حملته على الذين من قبلنا، أي بني إسرائيل، من قتل النفس في التوبة، نعم، أو ما أصابك من الشدائد والمحن، وإخراج ربع المال في الزكاة، وقرض موضع النجاسة، وأشياء كثيرة كان من المصائب على بني إسرائيل كما مر عليكم في أول السورة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، أي قوة لنا به من التكاليف والبلاء، واعف عنا، أمح ذنوبنا، واغفر لنا وارحمنا، في الرحمة زيادة على المغفرة. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء، يعني عبيده على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له عقب كل كلمة قد فعلت. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا على الركب على ركبانهم يعني على يعني على ركبهم، فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم وضلت بها أنفسهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. رواه مسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والأسئلة أرسلوا في الواتساب. نعم بارك الله. السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم وكتب الله أجركم وزادكم من فضله. بارك لكم في الوقت والمال والأهل والولد والعمر. آمين وختم لنا ولكم بالحسنى، والحمد لله على فضله وجوده وكرمه آمين ولطفه وإحسانه جل في علاه. آمين شكر آمين. الله لكم شيخنا، بارك فيكم وفيكم.